تقول أن الله تبارك وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى جاء بيمدح نفسه عز وجل أنه استوى على العرش، فدل على أن العرش غير الحشوش، فلو كان في كل مكان لكان استوائه على العرش كاستوائه على أي مكان. وحاشا لله، تعرضت نصوص الكتاب والسنة، لا أقول للتأويل بل للتحريف، لتسليك هذه البدعة. لما يجي واحد مثلا ينشر لكتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وعمال يطعن على عقيدة الصحابة والتابعين وهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الصحيحين، فيكشف الله عن ساقه، يوم يتهم القائل بهذه المقالة أنه مجسم، يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نطق بهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم يحتج بأن القرآن لم يضف الساق إلى الله عز وجل. أي نعم، الله عز وجل نعم في القرآن لم تضف الساق إلى الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين لكلام الله تعالى نسب الساق إلى الله، فقال يوم يكشف الله عن ساقه، يبقى لله ساق. لكن هل كساق المخلوقين؟ لا، لله ساق، لله قدم، لله أصبع، كما جاءت بذلك الأحاديث، كما يليق بجلاله. الله موجود؟ نعم موجود. أنت موجود؟ نعم موجود. وجوده كوجودك؟ طيب، لماذا لا تقل في الصفات كما قلت في الذات؟ قل ذات ليست كذوات المخلوقين، لماذا جعلت صفات أو كصفات المخلوقين؟ يعني لما تقول ذاته ليست كذواتنا، بالشيء الطبيعي جدا أن تقول وصفاته ليست كصفاتنا. لما أقول الله له يد، لا تقول لا ليس له يد، لأنك أنت لو قلت يد شبه، لماذا شبه؟ هي كما أن ذاته تبارك وتعالى ليست كذاتي، صفاته تبارك وتعالى ليست كصفاته. نستريح، الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في خبر فيه صفة، ولا رد واحد على صحابي وقال له لا خبرك خبر واحد، عايز واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة يروا نفس هذا الخبر حتى اقبله منك، ابدا. انما اختلفوا في الاحكام الشرعية، الاحكام الشرعية حلال وحرام، اختلفوا كثيرا كثيرا. ابو هريرة رضي الله عنه اختلف مع ابن عباس في الوضوء مما مست النار، ابن ابو هريرة كان يروي الحديث الصحيح الذي نسخ فيما بعد، توضأوا مما مست النار، تشرب شاي تتوضا، تاكل اي اكل مسته النار تتوضا، ده كان في الاول وبعدين نسخ بعد ذلك. فابن عباس رضي الله عنه جمعه مجلس مع ابي هريرة، وهذا الحديث في سنن الترمذي، فسمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فقال يا ابا هريرة اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ قال وناكل اللحم نيا، هذا حلال يا ابا هريرة؟ قال يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ ترى ان احنا حصول اسخن المية واغتسل، ارجع ثاني اغتسل على الغسل، يبقى ايه فايدة تسخين المية؟ اتوضأ بمية سخنة، ارجع اتوضأ بمية ساعة ثاني لان المية السخنة ما تنفعش لانها مسافة النار. يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ فما كان من ابي هريرة الا ان قبض حصى ملء كفه وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن اخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. هو ذا الأدب. اختلفوا في مسألة فقهية، اختلفوا فيه عدة المتوفى عنها زوجها، اختلفوا فيه اللي هو سنة الإذان، الطاعون، قضاء الوتر بعد الفجر، عشرات الجل الأحكام الفقهية اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا قط في خبر فيه صفة لله تبارك وتعالى؟ أبدا، لا يمكن تجد هذا. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم سلموا بذلك، وما قالوا كما قال المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وأشباههم إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة. أصل من أصول المبتدعة التي يعني أردوا بها دلالات النصوص الواضحة. ليه يا جماعة؟ لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك هذا الواحد معصوم؟ لا. يمكن أن يخطئ؟ نعم. ما هو الدليل على أنه لم يخطئ في هذا الخبر؟ طالما أنه ليس بمعصوم، طالما أنه من الجائز أن يخطئ، فمن الممكن أن يخطئ في نقل صفة لله. طالما أنه من الممكن أن يخطئ، فأنا لا أعبد الله بخبر من يمكن أن يدخل الخطأ في كلامه. يبقى علشان نقبل هذا الكلام لابد يرويه عدد يستحيل توافقهم على الكذب أو الخطأ. هو ده كلام قاعد عملوه. ليه؟ يقول لك إن هذا لما تجيب له أي صفة تبع لهذه القاعدة ويقول هذا مخالف للعقل. عقل من؟ لعقلك أنت؟ أم لعقلي؟ أم لعقل زيد؟ أم لعقل عمرو؟ طيب عقلك أفضل مني؟ لماذا؟ اختلفنا إذن، نريد عقلا ثالثا يحكم بيننا. لو جاء برجل أقول له عقله أفضل مني؟ أنا لا أرضاه. لو جئته أنا برجل يقول عقله أفضل مني؟ أنا لا أرضاه. إذن لابد من عقل معصوم، وليس هو إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رجعنا للنقل، رجعنا مرة أخرى للنقل، إن الحكم الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معه لابد أن يكون واحدا هو محل ثقة مني ومنه، وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجعنا أدراجنا إلى النقل مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده عقيدة ولا أحكام شرعية؟ هذه عقيدة. طيب ذهب معاذ بن جبل وحده، ثم أرسل أبا موسى الأشعري، صاروا اثنين مش تواتر عندهم ولا عندنا. التواتر عدد يستحيل توافقهم على الكذب، بعضهم بيجعله 10 وانت طالع، لكن اثنان باتفاقنا معهم ليس تواتر. لأن أهل اليمن كفروا، قالوا المعاذ لا الكلام انت بتقوله ده ما ينفعش، يبقى كفرة ولا لا؟ طيب كيف تكفرهم بخبر واحد؟ هم أولى أن يعذروا طالما الواحد ممكن يخطئ، ممكن يجوز عليه النسيان، كيف تكفره بخبر من لا تقوم الحجة بخبره؟ لأنه واحد تناقضوا، وهم لا يستطيعون دفع ذلك إلا بالمكابرة والبهتان. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الدين كله في اليمن بمعاذ وأبي موسى الأشعري، واتفق المسلمون لا خلاف بينهم أن حاكم المسلمين لو أرسل رسوله إلى بلد ما وعرض عليهم الإسلام فرفضوه ورفضوا دفع الجزية إنه هو يدخل عليهم، لو أنهم رفضوه وكفروا به لكانوا كفرة، وهذا واحد. لكن وضعوا هذا الأصل ليصدوا عن أنفسهم جيوش أدلة أهل السنة والجماعة، وصاروا يقيمون شبه عقلية تنطلي على من ليس من أهل العلم. لذلك حدث من الفساد ما لا يعرف جدا على كتب الفرق. شيء لا تصدقونه من هوله لما تقرأوا كتب الفرق. هذا كله بسبب البدعة. البدعة أخطر ما يكون. لذلك يجب علينا أن نهجر أهل البدع مع إطار المصالح والمفاسد. يجب علينا أن نهينهم لا نعظمهم ولا نكبرهم ولا نثني عليهم في إطار المصالح والمفاسد. والمصالح والمفاسد تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن ليس هذا وقته، لأن بعض الناس ممكن يدخل من باب إطار المصالح والمفاسد ويهدم الحكم بالكامل. الحل، نحن نشبه الإسلام نصا ونشبه تطبيق المسلمين العملي بمثلث حاد الزاوية. تصوروا معي هذا المثلث، نقطة وبعدين تشد ضلعين من هذه النقطة. النقطة التي وضعتها برأس القلم على رأس هذا المثلث، ذاك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة لا أبعاد فيها، فإن كان فيها أبعاد فهي قليلة صغيرة جدا. الخلاف اللي كان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف سهل، سبحان ما ينتهي. ابدأ انزل بالضلعين من عند النقطة، تبدأ المسافة تتسع بين الضلعين. تحت رأس المثلث مباشرة أرى أن المسافة أيضا ما زالت صغيرة، إنما تزداد المسافة بعدا كلما نزلت بعدا عن رأس المثلث. طيب، كلما